السؤال الأول قال ما حكم الصلاة في مسجد بدون رخصة مع العلم أن هذا المسجد هو الوحيد في الحي الذي أسكن فيه؟ فأعلم ابتداء أن أولياء أمورنا حفظهم الله لم يمنعوا وما منعوا قط من أن يبني الرجل مسجدا لله سبحانه وتعالى بل يساعده على ذلك. فأي مسجد وجد يصلى فيه الصلوات والجمعة، ولكن إن وجدت مسألة شرطية التصريح فهذا من النواحي الأمنية التي ينبغي أن يستقيم بها الأمر، لا سيما مع فساد الأمور ووجود الإرهاب، نسأل الله العفو والعافية وأن يمنع ويحفظ مصر من هذه الأمور، اللهم آمين. فإن شاء الله تصلوا في المسجد ويسعى بعضكم إلى أخذ التصريح لأنه المسجد الوحيد الذي وجد في هذا الحي أيا كان هذا الحي وهو غير وارد في السؤال.